هم يخدعون الناس بهذا، من قديم يخدعون الناس بنحن أنصار أهل البيت، يخدعون الناس بهذا. نعم نعم هم هذا كما تقدم، هم هذه يعني لرأية الأفعى، فهم عندهم خطة خمسينية، عندهم خطة خمسينية يسيرون عليها، عندهم خطط يسيرون عليها، والذي يخطط والعياذ بالله ويصبر قد يحقق له بعض ما يريد، قد يتحقق له بعض ما يريد. فنسأل المسلمين، نسأل الله أن يكفي المسلمين شره. نعم وطالت في عقوق الشيعة المرأة وعدم تمايلهم يعني بهذه الصورة على الجامعة المحترمة، وأن هذه منارة من العلم يعني هذا موقع في مجالات برامج، وهذا تقدم في المجالات أيضا.